بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه الأحاديث التي ذكرت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إحداها في بعد تشهده، وقد جاء في الحديث فليتخير ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، يعني من الأدعية المأثورة كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله شيخ الإسلام تيمية، ليس بما شاء يعني يدعو بما شاء، لا، والمغرب هو الدين. في دعاء في الأوسط، في دعاء في الأخير، الدعاء هذا ثم يتخيل من الدعاء ما شاء، هذا في الأوسط والأخير. أيوة، الدعاء الأول نعم. بعضهم قال إذا لم يدعو بهذا الدعاء بعد تشهده أن صلاته باطلة، بعض التابعين أبطل يعني صلاة من لم يذكر هذا الدعاء، لكن الدعاء الذي يتخير هذا ليس بواجب كما سيأتي معنا في الباب الذي يلي. وين نكر في وين وين نكر في سياق الشرط؟ أفهم أنا، فاهمني بس وين ما هذا؟ ما شاء الذي شاء ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه يدعو به، ثم يتخير من الدعاء ما شاء. طيب وين نكره في سياق الشرط؟ ما نكره، اسم الموصول نكره، ما له علاقة بالموضوع هذا. هذا الكلام من الأدعية المأثورة ما شاء، يعني من ما شاء مما ورد عن الله ورسوله، ليس ما شاء هو مما من الأدعية التي يخترعها، لا، من الدعاء. الدعاء الألف واللام هنا للعهد، من الدعاء الوارد، فهمت؟ طيب، قال باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. قال حدثنا مسدد وقال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. ذكرنا أن الدعاء هنا يتخير من الثناء أو الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وقد وردت عنه أدعية كثيرة في هذا الموطن يذكرها قبل السلام، يذكر إحداها قبل السلام وكان عبد الله بن مسعود يعلمه التشهد في الصلاة ثم يقول إذا فرغ أحدكم التشهد فليقل اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول لم يدع النبي ولا صالح بشيء إلا دخل في هذا الدعاء. وهذا وإن كان موقوفا على ابن مسعود لكنه له حكم الرفع. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم يتشهد فليتعوذ بالله. وفي بعض الأدعية في بعض الأحاديث إذا فرغ أحدكم يتشهد فليتعوذ بالله ثم يدعو لنفسه بما بدا له. قال باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال أبو عبد الله رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح الجبهة في الصلاة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبي سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. أخوان في مسألة مهمة متعلقة بالدعاء يعني حتى الأدعية المواطنة التي تريد أن تدعو بما شئت فيها فالأولى أن تدعو فيها بدعاء مأثور لأنك إما أن تصيب يعني صوابا وحقا في دعائك ولا يكون فيه مخالفة لكن غيره من السنة يكون أولى منه أو يكون أجمع أقله أن تصيب السنة بهذا أن تفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك الصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما ندعو ماذا نقول إذا كنا في هذا الموطن ماذا نقول. قالت عائشة في ليلة القدر ماذا نقول. قالت علمها اللهم أنك عفو تحب العفو عفو عني. أبو بكر ماذا أقول في التشهد أريد أدعو اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أفرض ظلما إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يعني مهما حاولت أن تأتي بدعاء لن تأتي بأفضل من الدعاء المأثور في القرآن والسنة لن تجد أجمع منه. فأفضل وأجمع وأعظم دعاء هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الناس سبحان الله يعني كأن الشيطان يصفهم عن هذا. أنا أريد أدعو لنفسي يعني ستدعو نفسك بأي شيء. لو قلت اللهم إني أسألك مما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم هل ستجد شيء أعظم مما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه؟ لن تجد. اللهم إني أعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ورسولك هل تجد أفضل؟ لن تجد. كذلك اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله هل تجد أجمع من هذا وأعظم من هذا؟ فأدعية النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الذكر وهو أجمع الذكر وهو أكثر الذكر وهو أبرك الذكر. والدعاء كذلك هو أجمع الدعاء وأفضل الدعاء وأجمع الدعاء وأفضل الدعاء وأكثر الدعاء ومورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبألفاظ قليلة بعكس ما يفعل اليوم في التراويح، أدعية كثيرة والدود واللحود والطيارات والصواريخ، هذا كله ما يحتاج. الدعوة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هزم الأحزاب، اللهم مزل السحاب، هزم الأحزاب، مزل الكتاب، مزل السحاب، اهزمهم وانصرنا عليه، اهزمهم وانصرنا عليه. شوف كلمتي فيها كل ما تريد من هزيمة المشركين والنصر لك، ماذا تريد أكثر منها؟ فالمسألة ليس بكذا. لكن شوف الصحابة لما دعوا لأنفسهم ولم يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حصل؟ واحد دعا بالقصر الأبيض على مين الجنة وكذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا في دعاء، والصحابة أفضل منك ومنه ومن الأمة كلها الآن، صح ولا؟ مع ذلك أخطأ الطريق وما عرف يدعو. والدعاء الآخر قال: الله ما كنت معذب به في الآخر فعجل لي في الدنيا، رأاه مثل الصرخ ما منتهي. قال: دعوت بشيء؟ قال: دعوت بهذا الدعاء. قال: كان يكفيك أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتطيق ذلك؟ فأحد يقدر ولا يطيق هذا. فإذا لا تترك نفسك والدعاء لنفسك، وتشوف انك انت ما شاء الله، وبعضهم يالف له دعاء طويل عريض وينمق فيه ويجيب له عباره من هنا ويسجع فيه، وهذه كلها من الاشياء المبعده له عن الله، ويلحن ويغني والله ما الله، هذا كل ما ينفع. ليش تغني في الدعاء؟ هذا قله ادب اصلا مع ربك سبحانه وتعالى. مهم جدا الدعاء بالمأثور، اعتني به، أدعية القرآن، أدعية السنة. نعم، هذا قول الإمام أحمد. شيخ الإسلام تيمية لا يبطئ الصلاة، لكن يقول أنه خلاف الأولى. نعم. ها؟ هل يجوز الزيادة على دعاء الوتر؟ على حديث الحسن. في الوتر يعني؟ نعم، الزيادة على الحديث الوارد يعني. نعم. لا. ما في أي زيادة ولا حرف في الأدعية. الأدعية بالذات توقيفية، ونبيك الذي أرسلت قال رسول، قال ونبيك الذي أرسلت، ما في الصلاة قائمة صلى الله عليه وسلم قلة الوتر. أيوه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ورد ورد القنوت في في في في دعاء القنوت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد. الظاهر هذا انه يرى وجوب نعم يتخير من الدعاء، يعني وجوب التزام دعاء مأثور، الظاهر الكلام كان يرى الوجوب. نعم، لأنهم كانوا يقولون أو وجد إما أن الصحابة كانوا يقولون، وهذا الصحابة كنا أو كانوا يقولون يعني يدخل فيه المرفوع، أو أنهم عزوه ما أذكر بالضبط. هو رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقريبا يمكن هو آخر حديث في رسالة فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما له علاقة واضحة فيه. قال: باب التسليم، أو باب التسليم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حتى حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من صرف من القوم، وهذا دل على أن الناس لا يقومون حتى يقوم الإمام من مكانه. وقول كان إذا سلم يشعر بتحقيق موظبته على ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي. قال: باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنه يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه، يسلم إذا سلم الإمام، والتسليم إذا قال الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، قال الناس: السلام عليكم ورحمة الله. فإذا أدار وقال: السلام عليكم ورحمة الله، قالوا: السلام عليكم ورحمة الله، لا ينتظر حتى يسلم تسليمتين، لأنه أيضا احتمال أنه يسلم تسليمة واحدة فينتظرون ماذا؟ فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقالوا فانتظر إلى متى؟ واضح. فهو بتسليم التسليمة الأولى هي الركن، وبه يخرج من الصلاة، وهؤلاء قد خرجوا. إذا سلم الثانية سنة يسلم، ما سلم خلاص. والتسليمة يعني التسليمتان للإمام، يمكن الإمام أو المؤمن ممكن يسلم تسليمتين، وممكن يسلم تسليمة واحدة. باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنه يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. قال: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر، عبد الله بن مبارك ومعمر بن راشد، عن الزهري محمد بن مسلم شهاب الزهري عن محمود بن ربيع عن إثمان قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. سلمنا حين سلم. ماذا يقصد البخاري باب يسلم حين يسلم الإمام؟ حين يعني أنه يوافقه، يعني بمجرد مثل التأمين، مثل الأحناف يعني بعد الإمام. أيوة، بداية ما يسمع منه التسليم يبدأ في التسليم. مع كل تسليمة يعني على أساس أنه قال فسلمنا حين سلم، حين سلم. ويرد بهذا على المالكية الذين يقولون بالرد على الإمام بتسليمه. يعني أنه لا بد يعني إذا سلم انتهى من التسليم يرد عليه بتسليم، يعني كأن هذه يعني رد منه، مثل ما تسلم أنت وواحد يرد عليه بالسلام. انتبهت؟ ها؟ ينتظرون حتى ينتهي من السلام. أيوة. حتى يبدأ. نعم. فهو البخاري يقول لا، بما يشرع حينما يشرع الإمام في التسليم تشرع أنت في التسليم. قبل أن يتم التسليم. نعم. يكون ذلك شيخنا؟ يكون بالوجوب أن كما قالنا. لا، الظاهر الله أعلم أنهم يخلون بوجوب هذا. باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن ربيعة وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل مجة مجاة من دلو كان في دارهم. قال سمعت عدبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال كنت أصلي قومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيولة تحول بيني وبين مسجد قومي فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. وظاهر هذا أن سلموا نظير سلامه. ويحتمل أن يسلم تسليمة واحدة ويحتمل تسليمتين. والمالكية يقولون بوجوب رد التسليمة. يقول الحافظ قال ابن بطال أظن قصد الرد على من يوجب التسليمة الثانية. لكنه استبعده الحافظ لأن ابن بطال طبعا مالكي فحاول أن هو يعني أول لهم. قال باب الذكر بعد الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن النصر قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد نافذ مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. فهذا فيه دليل على أن الأصل في الذكر الإخفاء. وفيه مشروعية رفع الصوت يسيرا بالذكر بعد الصلاة. وفيه أن رفع الصوت بالذكر بعد المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. يعني إنه هذا مثلا إذا قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله مثلا والآخر جوال سبحان الله سبحان الله الآخر كله هكذا في نفسه لكن مع صوت خفيف فيحدث صوتا غير مفهوم في المسجد فيعرف بهذا أن الصلاة قد انتهت أو انقضت بهذا الصوت. لا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعلم الناس الذكر أو يذكر الله بصوت مرتفع يسمعه القاصي والداني. لا، لم يكن هذا معهودا معروفا. ولو فعل هذا كان تشويشا لكل الناس يشوش بعضهم على بعض. هو يكون في نفسه ولا لا. والأصل هو المخافة بالذكر واذكر ربك في نفسك. الأصل هذا. فبعضهم يأخذ من هذا الحديث الجهر بالذكر ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر الذكر بعد الصلاة ولا غير الصلاة إلا في أشياء معينة مثل الحج تلبية أفضل حج العج والثج مثل التكبير في العيد فقط لتكبر الله على ما هداكم، لكن عموما ليس فيه جهر ولا رفع صوت بالذكر. الشافعي رحمه الله حمل حديث ابن عباس هذا على التعليم كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لتعليم الناس، وقال كان يجهر أحيانا يعلم الناس، وليس هذا من الذكر الدائم يعلم الناس هكذا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف قضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. يعني إيش بالتكبير؟ يعني التسبيحات يطلق عليها التكبير، يطلق عليها التسبيح، يطلق عليها الذكر هكذا. مثل ما قال إذا رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من مكتوبة كنت أعلمه أعرفه من إذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالمقصود أنه يطلق عليه التكبير كما يطلق على صلاة الفجر قرآن الفجر من باب إطلاق الجزء وإرادة كل، وليس معناه قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر بعد الصلاة هكذا. مثل ما تسمي تسبيح يسمى تكبير. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنت الخير من أنتم بين ظهرنيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34، فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. يعني هذا قول سمي، فرجعت إليه أي إلى أبي صالح وقال تقول سبحان الله والحمد لله ولا والله أكبر حتى يكون منهن يعني 33. وهذه يعني صفة، وهناك صفة أخرى أن تقول سبحان الله 33 ثم تقول الحمد لله 33 وتكبر 33، هذه صفة أخرى، هذه صحيحة وهذه صحيحة، هذه تارة وهذه تارة، لأنك إذا نوعت في هذا كان في هذا الأمر خير ولك بالنسبة لأن تتذكر ولا يتعود لسانك على طريقة واحدة حتى تنسى التدبر والتفكر فيما تقول. 33 و34 لا بد من التقيد بها، لا يجوز لك أن تزيد تقول طيب خلي أحط لك 5 تسبيحات زيادة، زيادة خير واحتياط يا أخي، ما يجوز ولا تسبيحة واحدة زيادة. واضح ولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الطواف من طاف بالبيت أسبوعا يحصيه، يعني 7 أشواط يحصيه يعدهم عدة كان كأدق رقبة. فلما يأتي الشرع بعدد معين لا يجوز لأحد أن يزيد فيه ولو شيئا يسيرا ولو واحدة، مثل ركعات الصلاة، صلي المغرب 4 لا يجوز. العشاء خمس زائد خير خليها ثمانية اليوم. لا ما يجوز، هذه صلاة باطلة. طيب ركعتين الفجر هما ركعتان، لو خليتهم أربعة يجوز. فهكذا في السنن في الواجبات ما يأتي إنسان بأي شيء زائد مهما كان، انتبهوا لهذا بارك الله فيكم. ويكبر 34، وفي رواية مسلم من حديث أيضا أبي هريرة أنه يختمها بإيش؟ لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. هذه لها فضل غير فضلها إيش؟ تغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. وأما هذه فلها فضل آخر، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم أحدثكم بأمر نخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه، وإلا من عمل مثله تسبحون تحمدون تكبرون. تختم التكبيرة الأخيرة بإيش؟ بواحدة، تقول 34 تكبيرة، فيكون لك هذا الخير العظيم وهذا الأجر الجزيل. هذه التسبيحات يا إخوان، وأنا صراحة يعني أفضل أخ الإخوان جمع حديث التسبيح، سواء كان فيه التسبيح مع التحميد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله والحمد لله، أو سبحان الله وبحمده، هذه عظيمة جدا، لها من الخير والأجور. بل إن الله سبحانه وتعالى وجعل الله سبحانه وتعالى يعني هذا هو ذكر الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فهو ذكر الملائكة، وبها يخلق الخلق وبها يرزق الخلق، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم تجزئ عن الطعام والشراب لما في زمن الفقر الشديد. على كل حال يعني الأذكار لو جمعت على هذا النحو تكون مفيدة جدا. يعني تجمع، يعني ممكن الطريقة المشهورة الآن تجمع أذكار الصباح أذكار المساء الذكر في موضعه، نعم، لكن لو جمعت التسبيح لحال الاستغفار لحاله المواطن التي فيها الاستغفار وفضل الاستغفار في مواطن كثيرة، وكيف يجتمع عندك شيء تجعل لا تكاد تترك أبدا الاستغفار. التسبيح هذا لا تترك أبدا لعظمته وفضله. ما يعني في الصلوات تسبح هذه التسبيحات، وبعد الصلوات وفي ليلك ونهارك وتبدأ بها الصباح وتمسي بها، ويعني سبحان الله وبحمد عدد خلقه رضا نفسه وزينة عرشه وبدل كلماته، هذه يعني تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله وبحمد سبحان الله لا لا سبحان الله الحمد لله، تملان أثقل شيء في الميزان. هذه عفوا تثقل الميزان، هي إيش؟ ها؟ تثقل الميزان جدا، وتملأ ما بين الأرض في ساعتها وعظمتها. فلو يعني جمع الطالب التسبيح التهليل لحال الاستغفار لحال هكذا التكبير مواطن التكبير، تجد فيها شيء عجيب جدا، ويعني تعرف قيمة هذا ولذتها وعظمتها. خير من أنت بينهم تكون أفضل منهم جميعا. نعم. أحيانا يوجد يقرأ بعض الآيات بعد الفجر كمان نفس العلاج، هل يكفي واحد او على احد اعمالهم؟ مثل سؤال الكفر. ايوه تقولها بعد الفجر، بعد الفجر بعد الصلاه تقولها بعد الصلاة، وتقولها مع أذكار الصباح. نعم هذه مستقلة عن هذا. نعم تقول عند النوم، تقول عند، فهذه يعني لو لاحظت يعني هذه الأذكار وتكرارها، معوذات وتكرارها، آية الكرسي وتكرارها في اليوم والليلة والتسبيح وتكراره، لوجدت أنها يعني قلنا شيء يعني عظيم جدا، كيف أن الإسلام اعتنى بهذه التسبيحات أو بهذه الآيات أو بهذه الصور، هذا الاعتناء قلها كم مرة في اليوم. هذا لماذا؟ طبعا بجمعك هذا يتبين لك أولا عظمة هذا، ولماذا كان هذا التكرار. أظن فيه لم يكن بينه ودخول الجنة آية الكرسي. هل تعود من مثله وان تعود من معوذاته؟ في دليل خاص فيه. نعم نعم قال ايش؟ ايوه لكن يقول هو في فضل خاص فيها، انا اذكر كان في فضل. ها المعوذات بعد الصلوات. ها في فضل؟ قال ايش؟ قال في قرائه يا معاذ او يا رب. قال ما تعود متعود بمثله ما هذا. نعم صحيح هذا فضل، لكن لعله يريد شيء اكثر منها. اما هناك حديث عند ابن حبان انه كاد النبي صلى الله عليه وسلم كاد ان يقرا قل اعوذ برب الفلق في كل بها في كل ركعه. يعني لو يعلم الناس ما بها أو كذا لصلوا بها في كل ركعة أو بنفس هذا المعنى اللي يقول أعوذ برب الفلق في صحيح الموارد الضمان. نعم قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أمل علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد صاحب الغنى منك غناه. وقال شعبة عن عبد الملك بهذا، وعن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا، وقال حسن جد الغنى. على كل حال يا إخواننا مسائل خليها لا تروح عليكم، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول التشهد السلام على النبي، الركوع دون الصف، هذه مسائل ذكرونا بها حتى نأتي لكم بها يعني الأبحاث فيها والأوراق فيها. وهناك طبعا في التسبيحات وردت أشياء أخرى غير ما ذكر هنا في العدد، ورد كم؟ عشر عشر عشر واحد عشر واحد عشر كلها 33. نعم هذه مجموعة. نعم 25. أيضا من الأمور أو التنبيهات المهمة، بعض من كتب في الأذكار يذكر الذكر فقط ولا يذكر فضله، يعني لا يأتي بالحديث كاملا في هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الحديث والفضل عبث، فلا تجد كثير من الناس يتشبث ويتمسك بالدعاء لأجل أنه لم يقرأ الفضل. إذا ذكر الحديث بكامله وفضله وأيضا حتى بتمسك الصحابة به والعمل به إلى الموت، هذا كله يجعل الناس يعني يثبتون على الأذكار ولا يتركونها. حديث إيش؟ نعم. عن أحمد بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فجعلت يدي على ظهر قدمه، فقلت يا رسول الله أقرئني إما من سورة هود أو وإما من سورة يوسف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أحمد بن عامر، إنك لم تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق، فإن استطعت أن لا تفوتك في صلاة فافعل. وفي رواية: إنك لم تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق. جزاك الله. في حديث زيد بن ثابت وابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا كل ذكر منها 25 ويزيد فيها لا إله إلا الله 25، فيقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25، وكلها 100. ولفظ حديث زيد بن ثابت: أمرنا أن نسبح في ضوء كل صلاة 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فأتي رجل في منامه فقيل له: أمركم محمد صلى الله عليه وسلم تسبحوه يعني هذا التسبيح؟ قال: نعم. قال: اجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: فافعلوه. وهذا يدل على أن الرؤى في المنام لا يعتد بها، أو يدل على أنه يعتد بها لا يعتد بها، لأنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل حتى أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كان الشيخ هذا جاء بسورة الأمر وفيها زيادة التهليل أفضل ما قلت أنا والنبيون، فالتهليل أمره عظيم، والأولى من هذا كله هو التنويع، أن يفعل هذا وهذا وهذا فيكون كل صلاة يدري ما يقول في يعني اليوم أنا سأذكر بهذه الصيغة، فلا يتعود لسانه على صيغة معينة، وهذه من فوائد التنويع أنه لا يعني يصبح عادة عنده بعد ذلك لا يتدبر ما يقول. نعم العشرة يعني سبحان الله عشرة والحمد لله عشرة والله أكبر عشرة. نعم لا لا نعم توعد الاحدى عشر صحيح نفس الشيء. نعم نعرف مئة مئة كل واحدة يعني ولا كيف نعرف في حديث أنس في بعض الشيء حديث أنس عشرة عشرة في حديث أنس في بعض طرقه ستة وفي بعض طرقه أربع مرة واحدة وطبعاً وكتابة وكتابة سمية الجمالية إلى آخره ثم جفع عند نساء كبيرهم مدية من حديث أبي هريرة مرفوعة من سفح البراكي بصلاة مكتوبة مئة وكبر مئة وحمد مئة وكبر له ذنوبه وإن كان أكثر من